نعم يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد عظماء قادة الجهاد في سبيل الله، فهو الذي قاد جيوش المسلمين في غزوات العراق كالقادسية. عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ للحديث سبب. عن سعد رضي الله عنه قال: رأى سعد أو رأى أن لسعد فضلا على من دونه، فأنه في بعض الغزوات يعني ظهر من سعد أن له فضل على من دونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا، هذا أسلوب حصر، ومعنى هل استفهام إنكاري بمعنى النفي، يعني يصير المعنى ما ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ في هذا الحديث بيان أن الرزق والنصر ليس بمجرد الأسباب المادية كشجاعة الشجعان والمهارة في اكتساب الرزق، هذه نعم أسباب مادية حسية، وهذه أكثر ما تجري على يد يعني بعض الناس يعني من أهل القدرة والقوة، فيظن بعض الناس إن ما يحصل من نصر على الأعداء وما يحصل من اجتلاب الرزق إنه بهذه الأسباب، وأن ما يحصل من نصر إنما كان بسبب هؤلاء الأبطال والشجعان والأقوياء، وما يجتلب من رزق إنما هو بأصحاب الخبرات والمهارات والتجارب والحذق في كسب المال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أسباب خفية معنوية، وهي ما يقوم بقلوب المؤمنين المستضعفين من الرغبة إلى الله في حصول المنافع ودفع المضار، في حصول المحاب والسلامة من الأضرار وما يحذره الناس. سبحان الله، ما يقوم بقلوبهم من التوجه إلى الله طلبا للخير والرزق والنصر وتوكل على الله ورغبة، وما ينشا عن ذلك من الدعاء، يدعون الله بصدق. هؤلاء قد يكونون مع القاعدين كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء يعني ناصحون للمسلمين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فهؤلاء الضعفاء أو المرضى كم يحصل منهم من ضراعة وتوجه ينفع الله بها عموم المسلمين وجيوش المسلمين، ويصلح الله بها أمور المسلمين، من جلب الأرزاق ورفع الشدائد والقحط ودفع الضر والنصر على الأعداء. رب عبد مدفوع بالأبواب ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هذا من الضعفاء، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا من أصحاب الجاه؟ لا، لكن هذا يرجى أن الله ينصر به جيش المسلمين بما في قلبه من صدق وإخلاص وتواضع. سبحان الله، هذا مع جهوده وجداده، إن استأذن لم يؤذن له، بخلاف ذوي الجاه والمنزلة والإنسان المعروف، هذا يستقبل وإذا رغب في شيء يحقق، وإن استأذن أذن له، وإن شفع تقبل شفاعته. أما هذا يرجى أن الله ينصر المسلمين وجيوش المسلمين ويفتح الله على المسلمين من أبواب الرزق بسبب هذا الضعيف. هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ وهذا الحصر قد لا يكون، يعني هذا أسلوب حصر، ما تنصرون ولا ترزقون إلا بضعفائكم، ليس المقصود الحصر الحقيقي بعيد إنه إلغاء الأسباب الأخرى، وأنه ليس هناك سبب سوى ما يكون من أولئك الضعفاء. لا، هذا في تأكيد إن كثيرا أو أن يعني معظما ما يحصل من رزق وما يحصل من نصر هو بسبب أولئك الضعفاء، أو إنما يحصل من نصر أو رزق هو بسبب يعني صدق هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، صدقهم وإخلاصهم ودعائهم ولجائهم. إنما يحصل من نصر ورزق أعظم من النصر والرزق الذي يحصل يعني بجهود الأقوياء، وإن كانت هذه أسباب وهذه أسباب. ولا شك أن الأسباب المعنوية أعظم أثرا في حصول المطالب من الأسباب الحسية، أعظم أثرا. يعني يمكن واحد يكدع في طلب الرزق بأسباب ضعيفة، ولكن عنده من التوكل على الله والتوجه إليه ما هو أعظم أثرا في حصول مطلوبه من السبب الذي يأتيه ويحسنه، وهو أحرى بما بحصول مطلوبه من شخص يعني عنده يعني قدرات ومهارات، فهو يعول على تلك الأسباب. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بسبب العلم الذي أنا أحسنه، وأنا يعني أنا ذو خبرة بوجوه المكاسب. المقصود أن هذا يوجب أن لا يغتر أصحاب الجاه والقوة والخبرات على تلك الحضور، وأن لا يحقروا المستضعفين من المؤمنين، بل يكونون محترمين لهم، متفائلين بدعائهم ورجائهم ومعترفين بفضلهم. هذا سعد، وهو سعد أحد المبشرين بالجنة، لما كأنه رأى له فضل على من دونه، فالرسول قال له هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قد يخرج الجمع من الناس للاستسقاء فيدعون وينزل الغيث، قد يكون هذا نزول الغيث كان بسبب دعوة واحد منه أو دعوة جماعة منه، ما يدرى من الذي استجيب دعاؤه. ولا ريب إن من كان يعني لا يوبه له في مظاهر الدنيا وهو صادق مع ربه مخلص في عبوديته لله، صادق مستقيم صادق التوجه والرغبة إلى الله، يا رب إن هذا حري بأن يجيب الله دعاءه وأن ينفع الله به سائر المسلمين. يرجع ما لا يدرى من هو الذي استجيب دعوته. ففي هذا الحديث يعني تنبيه لذوي الجاه والحظوظ أن لا يغتروا ولو كانوا من الصالحين، أن لا يغتروا ولا يحتقروا يعني إخوانهم الضعفاء، بل عليهم أن يعرفوا لهم منزلتهم وفضلهم، ويعرفوا أيضا يعني ما يرجى من أثر دعائهم وإخلاصهم وصدقهم في مع ربهم سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. الله أكبر. يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إليهما، هذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة عندما يجتمعان في الجنة. يضحك إليهما، أخوان في الجنة يدخلان في عموم إخوانا على سرر متقابلين، أخوان، يضحك الله إليهما. وتعدية الفعل بإلى ربما دل على أن الله يضحك ناظرا إليهما، نظر الرضا، نظر الرضا والرحمة والإكرام. وفي هذا الحديث إثبات الضحك لله، هذا من أدلة أهل السنة في إثبات الضحك. والضحك ومذهب أهل السنة هو إثبات ما كل ما أخبر الله به عن نفسه وكل ما أخبر الله به رسوله على الوجه اللائق بالله، إثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. فنقول نؤمن بأن الله يضحك، هذا إثبات، ولكن لا نعلم كيف يضحك، وليس ضحكه كضحك أحد من الخلق. ثلاثة لابد من اعتبارها في كل صفة. نؤمن بأن الله يضحك خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات، ولا نعلم كيفية ضحكه، وليس ضحكه كضحك أحد من الخلق خلافا للمشبهة الذي يقول أحدهم لو سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي، أيضا يقول وضحكه كضحكي. تعالى الله عن قول المعطلين الجاحدين والمشبه الممثلين المشبهين رب العالمين بالمخلوقين، تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء. فمذهب أهل السنة في صفات الله وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وجاء التفسير، جاء تفسير هذا، يعني كأنه سائل يسأل، تقول كيف ذلك، كيف رجلان يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة؟ قال يجاهد أحدهما في سبيل الله فيقتل، هذا مضى في مضى لسبيله شهيدا، شهيدا في سبيل الله إلى الجنة، شهيد في سبيل الله. من الذي قتل؟ كافر. ثم يتوب الله على القاتل، يتوب عليه، يتوب عليه، فيتوب الكافر، يتوب الله عليه يعني يوفقه للتوبة، يوفقه للإسلام، للتوبة من الكفر فيسلم. ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيسلم يعني يتوب من كفره، فيجاهد في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة، يدخلان الجنة. هذا شرح وتفسير لقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فالله تعالى يمن على من يشاء، قد يمضي الإنسان عمرا في الكفر والمعاصي ثم يمن الله عليه ويتوب عليه فيستقيم، إن كان كافرا يسلم، إن كان فاجرا وعاصيا يرجع إلى طريق الاستقامة. هذان الرجلان، هذا أخوك، هذا الذي قتلك هو معه في الجنة، سبحان الله. والله تعالى يمن على من يشاء ويؤتي فضله من يشاء، يهدي من يشاء. فضل الهداية والتوفيق للإسلام فضل الله يؤتيه من يشاء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لا إله إلا الله. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يجاهد هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم يعني فيتوب من كفره، فيقبل الله توبته. فتوبة الكافر وتوبة العاصي، عندكم الشيخ نبه، الشيخ السعدي نبه على هذا، محفوف بتوبتين. يعني هذا إنسان عاصي من الله عليه وفقه للتوبة والرجوع والندم والإقلاع. التوبة النصوح بشروطها، ثم قبل الله توبته. فتوبة العاصي محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبل الذنب، قبل توبة قبل توبة العبد وهي توفيقه، وتوبة بعد توبة العبد. وأكثر ما في القرآن فيما يظهر هو التوبة الثانية، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يتوب عليهم بعدما تابوا. وكذلك قوله تعالى إلا الذين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني بعد الشرك والقتل والزنا. هي التوبة يعني أكثر ما تطرق على التوبة التي هي معناها القبول، قبول التوبة. وأما التوبة التي تسبق توبة العبد وهي الموجبة لتوبة العبد فهي مذكورة في بعض المواضع، ولكن منها قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. لاحظ، تاب عليهم ليتوبوا. إذن التوبة هذه قبل توبة العاصي ولا بعدها؟ قبلها. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولعل منها قوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. توبة على المنافقين بتوفيقهم للرجوع إلى الإيمان الصحيح، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، يعني أو يتوب عليهم إن شاء. وكذلك قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. هذه الآيات الثلاث كلها في التوبة السابقة لتوبة العاصي. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الشيخ السعدي نبه إلى هذا التقسيم. إذن التوبة من الله نوعان، اقرأوا معناها في كلام ابن القيم في الشافعي الكافية. والتوبة في أوصافه نوعان، أما التوبة السابقة لتوبة العبد فهي مقيدة بالمشيئة، يعني مقيدة بالمشيئة، فيتوب الله ثم يتوب الله على من يشاء. وأما التوبة التي بعد توبة العبد فهي وعد محقق، وعد محقق، من تاب تاب الله عليه، يعني ما نقول من تاب تاب الله عليه إن شاء، لاحظ، يعني ما في واحد يتوب إلى الله توبة نصوحة ثم نقول يمكن أن الله يقبل توبته أو لا يقبل توبته، لا، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. إنما التوبة على الله، الله جعلها أوجب على نفسه قبول توبة التائبين، من تاب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وفي هذا الحديث دلالة على إن الإسلام هو السبب، الإسلام والإيمان هو السبب لدخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا من يكون مؤمنا مسلما إسلاما صادقا، أي مؤمنا كما جاء في فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى به في السنة التاسعة من الهجرة، لما أمر أبا بكر على الحج وأردفه بعلي، أمر أن ينادى في موسم الحج بكلمات منها وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا الذي كان كافرا ثم قتل من قتل من المسلمين ثم من الله عليه وتاب الله عليه فأسلم، ثم بعد ذلك مات أو قتل وهو على إيمانه وإسلامه، فإنه يلحق أخاه، يلحق أخاه الذي قتله بيده ويصير معه في الجنة، كلاهما يدخل الجنة. الله أكبر، سبحان الذي يؤتي فضله من يشاء. نعم يزه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. لا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، نهي عن تمني الموت بسبب ما وقع من الضرر، الضرر الشديد. الواجب على المسلم إذا أصابه ضر أن يصبر، اصبر عليه بالصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف، خوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، في مصائب أحيانا تكون فادحة، مصائب قد يبتلى الإنسان بخوف شديد من عدو يطارده، عدو يتربص به، عدو يطلبه، قد يقع في يبتلى بذهاب ماله بعد أن كان غنيا ولا مال وكثير، يبتلى فيذهب ما في يده ويصبح صفرا، وقد أو ثمر، قد يكون للإنسان مثلا بستان وفيه ثمار عظيمة فتصيب آفة فيصبح يقلب كفيه على ما أنفق، ما في. وقد يبتلى بفقد الأحبة، يقول: لا إله، نسأل الله لنا ولكم العافية. قد يكون الإنسان له أهل وعيال وكذا، فيبتلى فيبتلى بذهاب أهله. قل هذا جاري وأنتم تسمعون في الأخبار وأمور، يكون الرجل يصاب أهله بحادث فيذهب يعني أهله وأولاده كلهم يذهبون بحادث، هذا ضر عظيم. أو يبتلى بمرض مضني، مرض يعاني منه آلام ويطول هذا المرض، ما الواجب في كل ذلك؟ الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر أن ترضى عن الله، عن ربك، ترضى بحكمه، تحبس نفسك عن التسخط، لا يكون في قلبك تسخط على حكم الله وقضائه. ماذا يا رب؟ ماذا سويتنا يا رب؟ ما ذنبي؟ هذا التسخط، هذا اتهام لله. لكن يتكلم، يمكن يقول هذا كذا، هذا يتهم ربه أو يسب، يطلق لسانه بسب، سب هذه الحياة وهذا الوجود وهذا، يضرب نفسه جزع. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من صور الجزع أن يقول الله يعجل لي الموت، عساي أموت، هذا تمني الموت. هذا الصورة المذكورة في هذا الحديث، هذه الصورة من صور الجزع المنافي للصبر. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني معناه عليه أنه يصبر ويقابل الضر، يقابل ما نزل به من الضر بالصبر والرضا عن ربه، ويدعو ربه، يسأل ربه أن يعافيه، كما دعا أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أما تمني وما يدريك، تمني الموت أو تمني لقطع الحياة، والحياة يعني فيها خير للمؤمن، إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا يزداد، وإما أن يكون مسيئا فيستعتب ويتوب. الحياة فيها خير للمؤمن، فيها خير، إن كان محسنا ومستقيما ازداد إحسانا وعملا صالحا وقربا، وإن كان مسيئا فإنه يستعتب يتوب، يسأل ربه العفو والمغفرة، ينيب إلى ربه. فليس في طلب الموت، ولهذا جاء في الدعاء: واجعل الموت راحة لي. ما قال وأمتني، لا، قال واجعل الموت، يعني إذا مت اجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا من الأدعية النبوية النافعة: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. سبحان الله. وليس من تمني الموت دعاء نبي الله يوسف: توفني مسلما وألحقني، بل هذا من باب سؤال حسن الخاتمة، يعني توفني على الإسلام، يعني إذا توفيتني توفني على الإسلام، توفني مسلما. وهكذا السعر لما دعوا قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ابتلوا، ولكن قولهم وتوفنا مسلمين ليس تمني للموت، بل سؤال حسن الخاتمة، يعني إذا ثبتنا على الإسلام حتى نموت عليه، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، اللهم صل وسلم وتوفنا مسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس هذا: فإن كان لابد، يعني إذا صار هناك يعني ضعف في الصبر، إن كان لابد من تمني، فليفوض العبد الأمر إلى الله. فإن كان لابد متمنيا، ما هو صابر، فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا. تفويض، ما يدري وش الخيرة، فيفوض الأمر الله، يقول يا ربي أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. خلاص الآن هل تمنى الموت؟ لا، فوض الأمر وسأل ربه الخيرة. يعني يمكن باللغة العامة يقول الله يختار لي الخيرة. شوف اختصار الآن يقولون الناس، يقول بعض الناس الله يختار لي الخيرة، يعني من حياة أو موت الله يختار لي الخيرة. هذا يعني يتضمن أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. جاء في حديث إن سؤال يعني الموت إذا خشي الإنسان على نفسه، يعني خشي على دينه، كما في الدعاء المأثور: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يعني هذا فيه يعني سؤال تمني الموت عندما يكون ما يكون على دينه خطر، يقول إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا فيه تفويض وسؤال للعافية، يعني من الفتن التي تضل بها العقول ويضل بها الناس، فتنة في الدين، امتحان في الدين. لكن لعل أولى من ذلك سؤال الثبات، سؤال الثبات، يسأل الإنسان ربه الثبات دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما كان النبي يدعو بهذا كثيرا: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء عظيم، انلهج بهذا الدعاء دائما. رب، وفي دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. الله. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو معروف، لكن يريد أن يمهد له، أن يمهد بهذا لما بعده: إن الدنيا حلوة خضرة. الدنيا حلوة خضرة، يعني بما فيها من متع ولذات وشهوات، من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح ومساكن ومراكب وطرف وفرج وأنواع وأموال. أموال الدنيا حلوة، يعني مذاقها حلوة، هذا تعبير عن المذاق. ومن المذاق منها ما هو يعني ذوق بحاسة الفم من المآكل والمشارب الحلوة اللذيذة، وفي ذوق عقلي، يعني وهو كل ما يعني يحبه الإنسان من ملذات الدنيا هو يجد له طعما في نفسه، لأن الذوق في ذوق حسي وهو ما يدرك بالفم، وذوق معنوي عقلي وهو يدرك يعني بالعقل. وهذا جاء كما في ذوق الإيمان: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وحتى الأمور المكروهة لها ذوق مر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذق إنك أنت العزيز الكريم. الدنيا حلوة، فهذا تعبير عن لذة الدنيا، يعني الدنيا لذيذة، مذاقها حلو، تحلو لسائر الناس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقوله خضرة هذا التصوير لرونقها وبهرجها ومظهرها، مظاهر جذابة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. زهرة مثل الآن هذا الفتنة الكبرى وهي الحضارة العصرية الآن، هذه ازدهار، يسمى ازدهار، ازدهار الحضارة. ازدهرت بلاد أوروبا وأمريكا والبلاد الغربية فيها ازدهار، أعقبهم الله الانهيار والدمار. خضرة، ولهذا كان فيها فتنة لهم أوجبت لهم غرورا واستكبارا ونسيانا لرب العالمين، وأوجبت لكثير من المسلمين انبهارا وإعجابا وتشبها واتباعا واقتفاء لآثارهم. إعجاب الآن دول ايش؟ الكفار. ايش اسمها؟ الحضارة والتقدم والرقي وكلمات التبجيل. وهم شعوب الانحطاط والسقوط والبهيمية، هم السفلة، أحط من الحيوان في أخلاقيات. يتمثل هذا في منهجهم في الجنس، حيوانية أشد، أخس من الحيوان، أخس من الحمر والكلاب والقردة والخنازير. كلاب، الله تعالى يقول إن شر الدواب، سماهم دواب، شر الدواب. وقال أولئك كالأنعام، كالأنعام بل هم أضل. وقال يتمتعون ويأكلون، بس المسألة فيها أكل ومتاع، يعني يتسافدون ويتلاكحون ويتمتعون ويأكلون، بس هذه حياتهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، مسألة كما تأكل الأنعام. بس ما قال يأكلون، ما قال سبحانه يأكلون بس، كله المؤمن والكافر كلهم يأكلون، لكن هؤلاء يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المهم الدنيا حلوة، خاضرة، جذابة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها. مستخلفكم يعني يجعلكم خلائف. الناس يخلف بعضهم بعضا، كل جيل يخلف الذي قبله خلائف. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، رفع بعضكم فوق بعض درجات. وإن الله مستخلفكم فيها. هذه الدنيا الآن بما فيها من قصور لمن كانت، قصور وثروات وأموال وإلى آخر، لمن كانت، كانت لجيل سابق، انتقلت إلى من بعده، واقل جيل بعد جيل تنتقل. فناظر كيف تعملون. إذن هذا الاستخلاف هو للابتلاء، ليظهر من يتقي الله فيها ومن يشكر الله على ما آتاه ومن يفجر ويكفر. فناظر كيف تعملون. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الآيات في هذا المعنى كثيرة في أمر الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنة الابتلاء، سنة كونية في هذا العالم، ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يظن ما أوتي أنه كرامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. لا، الغنى والفقر والشدة والرخاء كل ذلك ابتلاء. نبلوكم بهذا وهذا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا، ليس المراد اتقوها يعني اتركوا الدنيا وانفضوا أيديكم منها، هذا غير وارد لا شرعا ولا عقلا، لكن احذروا احذروا من الاغترار بها، احذروا من الإيثار لها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تطمئنوا بها كما اطمأن بها الكفار، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. احذروا، اتقوا الدنيا، اتقوا الاغترار بها، لا تغرنكم فتغفلوا عن ما خلقتم له وتضيعوا أمر الله وتنسوا أنفسكم. اتقوا الدنيا، احذروها. وهذا ممكن مع أنك تسعى فيها أو تكتسب الرزق وتطلب الرزق الحلال، طلب الرزق الحلال والسعي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو حرام طلبه بالطرق المحرمة والمكاسب المحرمة. اتقوا الدنيا، اتقوا شهواتها، احذروا أن تجركم شهواته إلى ما حرم الله فتكسبوا المال الحرام وتمنعوا الواجب. هذا كله من فتنة الدنيا، منع الواجب وطلب الحرام، كله من فتنة الدنيا ومن إيثار الدنيا. ثم قال واتقوا النساء. سبحان الله، يعني كل شهوات الدنيا مجملة في قوله فاتقوا الدنيا. وفتنة النساء داخلة في شهواتها، كما قال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الأرصدة، قناطير الذهب والفضة هذه يتنافس فيها الناس، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، والآن حل محل الخيل ونعوها والإبل، السيارات والمراكب الفخمة الباهرة الفارهة، كلها اتقوا الدنيا. اتقوا يعني الانخداع بها، احذروا الانخداع والاغترار بها. ثم قال واتقوا النساء، هذا تخصيص بعد تعميم، لأن فتنة النساء أعظم فتنة، أعظم فتن الدنيا هي فتنة النساء. هذا باعتبار العموم، باعتبار الغالب، باعتبار الغالب فتنة النساء أعظم فتنة، شهوة النساء وحب النساء هو يعني أشد ما تكون. زين الناس حب الشهوات من النساء، صدر ما ذكر من حب الشهوات صدرها بالنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر. وهذا أمر يعني يدركه المتدبر للواقع، والرسول علل قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، بنو إسرائيل ابتلوا وأول فتنة يعني أوجبت لهم الانحراف هي فتنة النساء، أول فتنتهم بالنساء. وفتنة النساء تكون من جانب يعني من ناحية الرغبة الجبلية في الاستمتاع بهن، عبر عنه يعني بالميول الجنسي، ويتعلق بظلمهن، فالبشر يظلون بفتنة النساء، إما بظلمهن بظلم النساء أو بالاستمتاع بهن وطلبهن بالطرق الحرام. الله خلق النساء للرجال، ومن الآيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وخلق آدم وخلق له زوجة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، لكنه تعالى جعل النساء فتنة، فتنة للرجال. ففيه وأهل الجاهلية كانوا يعني واقعين بفتنة النساء من الوجهين، بظلم النساء وبالفجور بهن وبالزنا بهن، هذا وهذا. وهكذا في هذا العصر، فتنة النساء في هذا العصر أشد من ذي قبل. يعني هذا ما ذكره الرسول يعني قاعدة عامة، ولكنها في بعض الأعصار وفي بعض البلاد تكون الفتنة تكون أعتى، والآن في هذا العصر فتنة النساء أعتى من ذي قبل. وجاء في الآثار أن النساء حبائل الشيطان يصطاد بهن الرجال، وهذا معروف في التاريخ وفي حديث وفي كلام الحكماء وفي الآثار، النساء حبائل يعني حبائل الشيطان يصطاد بهن الرجال، يوقعهم في الشباك في الحرام، وهذا هو الجائي. ولهذا استغل شياطين الإنس بوحي من شياطين الجن، استغلوا المرأة في هذا العصر في إفساد المسلمين، فأرادوا نقل حياتهم البهيمية، نفس الكفار أرادوا نقل حياتهم البهيمية في أمر المرأة وفيما يتعلق بالجنس، أرادوا نقل هذا الوباء إلى مجتمعات المسلمين، وفعلا بسبب ضعف المسلمين في إيمانهم وفي علمهم وبسبب يعني فساد الأحوال، يعني صار يعني وبسبب أيضا ما جرى على أيدي الكفار من هذه الحضارة افتتن بهم المسلمون، صاروا ينقلون، صار المسلمون ينقلون ما عندهم مما يضرهم. هذه الدعوات الاختلاط، عمل المرأة وتبرج المرأة، الآن في أكثر العالم الإسلامي قد يعني نجح الكفار وبلغوا يعني قدرا كبيرا، ولا يزالون ما يريدون أن يبقى شيء من معالم يعني الطهر والكرامة في مجتمعات المسلمين، يراد إنه ما يبقى صقع إلا وتكون المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب، هذا هو المطلب. لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: أنا أعمل في بلدي عند رجل نصف ماله من الربا، وأنا أشارك معه في التجارة، ولكني لا أشهد ولا أكتب ولا أشارك في أخذ الربا، فهل يجوز لذلك؟ كيف تكون شريك؟ يعني ما فهمنا سؤالك، كيف تكون شريكه ولا تشاركه في تعامله بالربا؟ إذا كان الأمر كما تصور فغاية الأمر أن نقول أولى لك أن تشارك يعني رجلا يعني يعينك على الاحتراس من المكاسب المحرمة ومن الربا. فإذا كنت أنت لا تشهد ربا ولا تكتسب ربا ولا يكون لك نصيب من الأرباح الربوية التي يدخل فيها، فأرجو إنه لا يعني غاية الأمر أقول أولى لك أن تختار شريكا هو خيرا منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، والدي مصاب بشلل نصفي ويطلب مني أن أحلق لحيته، فهل أعمل ذلك؟ لا حول، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يهديه ويشفيه، نسأل الله أن يهديه ويشفيه. لا، عظه ويتولاها غيرك، عظه وذكره وقل أنا لا أتولى هذا. بس يعني يبدو من سؤالك إنه كان قبل أن يصاب كان من عادته أن يحلق لحيته، وبعدما أصيب أصبح لا يقدر على أن يتولى هذا بنفسه، هذا ما يظهر من السؤال، والجواب هو كما سمعتنا. أحسن الله إليكم. يقول: الرجل الذي يطلب من صاحب القبر أن يبعد عنه المصائب وهو جاهل في ذلك، فما حكم هذا الرجل؟ الله أعلم، هذا شرك ظاهر، هذا شرك ظاهر وربك أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الراجح في الشماغ والبشت، هل تكف في الصلاة أم لا؟ ما تكف، اترك نفسك على ما هي عليه، لا تروح تنسف البشت الشماغ احتراجا، لا، اسجد، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. لكن إذا كان البشت مثلا أنه يمكن يصير لو تركته صار تحت اللي على يمينك، كانت كفه تحتك بس، ما هو معنى تكفه حتى لا يقع على الأرض ولا شيء من هذا القبيل، لا، تكفه عن أن يصير يتأذى به غيرك أو يتأذى أنت بكونه مثلا بيشتي، البيشتي من شأنه أنه ينتشر، فلو تركته وقعت أطرافه على يعني تحت من عن يمينك وشمالك، لكن لو كنت تصلي وحدك خلاص اسجد وخل بيشتك على ما هو عليه. نعم. أحسن الله لكم. يقول: أرتكب معصية ثم أتوب إلى الله، ثم أرتكب أخرى ثم أتوب، ما نصيحتكم لي؟ نصيحتي: جاهد نفسك، استمر في الجهاد وسر ربك الثبات. نعم. يقول: هل يجوز التسمية بالعبد الله أو العبد الكريم؟ ما فيها حل، ما يصير العبد الكريم العبد الله، لا، هذا الآن يتوهمه بعض الناس إذا صار اسم العائلة فلان ابن عبد الرزاق يقولون العبد الرزاق، هم ما يريدون العبد الرزاق، هم يريدون محمد العبد الرزاق، العبد محمد العبد الرزاق، يعني بمعنى آل عبد الرزاق، في يعني لفظة يوهم إنه هو الرزاق، لا، فالأمر في هذا واسع، يعني نقول للعائلة دولة الجماعة دولة العبد الرزاق، وهذول العبد الله، يعني آل عبد الله. نعم. مثل ما نقول المحمد المحمد. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما حكم قول هذه العبارات: شاءت الأقدار؟ غلط. أو تدخلت قدرة الله؟ وغلط، تدخلت، كل هذا بقدرة الله وبمشيئة الله وبقدر الله. نعم. يقول: أحسن الله لكم، انتشرت الدعوة إلى تقارب الأديان، من يعتقد أنه ينبغي التسامح والتقارب بين الأديان ومداهنة يعني المسلم للكفار وأن كل منهم على دين، هذه دعوة كافرة كفر. من يقول إن الدين الإسلام ودين اليهودية ينبغي إننا ما يكون في بيننا يعني خلاف، لأنهم هم ينتسبون لموسى وهذا لعيسى ونحن لمحمد، فهذه دعوة كافرة، هذه بمعنى تقارب، يعني هي تقارب تؤدي أو يراد بها إما أن تخفيف لللفظ أو يراد أنها تكون إلى وحدة الأديان، وحدة. نعم. أحسن الله لكم. يقول: هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة فيه فتنة، لكن ما هو بمعنى عورة أنه ما يجوز لها أن تكلم أحدا، النساء كنا يسألنا الرسول ويسألنا غيره وكنا يشترينا ويبيعنا، ولكن الله أدب نساء نبيه بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع، يكون كلام المرأة إذا تكلمت مع الرجل في حدود الحاجة وبأسلوب ليس فيه خضوع ورخاوة ورخامة وخضوع، بل هو قول وسط، ليس فيه خشونة وبشاعة وشيء كذا، وليس فيه خضوع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قول معروف، هذا أدب. نعم. أحسنك. يقول: هناك بعض القنوات تعلم النساء قراءة القرآن، يعني تتلو المرأة القرآن فتخرج في القنوات الفضائية، ويصحح الشيخ القراءة؟ هذا من خداع أصحاب القنوات، ليس هذا طريق تعليم، ولا ينبغي تعلم القرآن من أصوات الرجال، ما هو صوت المرأة لمزية، يعني ما يعلم المرأة إلا المرأة، هذه فيها أشرطة وفي إذاعات قرآن ممكن أن تتعلم، أما يعتبر وجه الفرق، فليأتوا بشاب برجل يعلمونه، لولا إن الأمر فيه مكر، هذا مكر أو جهل، سبحان الله. وما هي هذه القناة يا صاحب السؤال؟ ما هي القناة اللي تعلم القرآن بصوت امرأة؟ سائل ما هو موجود؟ لا شيخ، يقول يعني تتصل المرأة ويصحح الشيخ القراءة، يعني امرأة تتصل والشيخ هو اللي يصح لها القراءة، يعني الرجل، يعني ما هو فيه امرأة تقرأ إلا المرأة تقرأ، لكن هي المتصلة يا شيخ، الشيخ هو اللي يصحح. إيه لا، هذا ما هو طريق، هذا أسلوب ثالج، ما صحح، هي أصبح ما يتقرأ على الشيخ، أصبح تقرأ عالمية، صوتها زين ولا ما هو زين؟ ضحكتكم ما شاء الله. لا تستبعد أنهم يعني في بعض القنوات يجيبون النساء يرتلن، يعني يصير يعني بدل أنهم يجيبون مثلا عبد الباسط يجيبون ساره ولا شيء. نعم. الشيخ يقول: ما حكم تسمية المولودة بود وملاك؟ لا أدري والله، ترك هذه الأسماء ود، أخاف أنها تصير ود وسواع، والله ما أدري عنها، ما تصير، أو أو يعني تكلفات. وملاك هذا الظاهر أنه اسم بمعنى ملك، عندنا عند النصارى يسمونه الملك الملاك، رأى الملاك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم وثابكم ونفعنا بكم، صلى الله عليه وسلم.